هذا السائل من القصيم رمز لاسمه بألف ألف ألف، يقول: بعض الشباب هداهم الله يقطعون إشارة المرور وقد يحصل حادث من جراء ذلك، هل يأثم الإنسان إذا حصل أو مات شخص من جراء ذلك الحادث؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. القاطع لإشارة المرور إذا أشارت إلى ما يدل على الوقوف قد خالف ولي الأمر، ومخالفة ولي الأمر معصية لله عز وجل، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الإشارات تدل على ما تدل عليه العبارات، فإذا أشارت العلامة الموجبة للمنع فكأن ولي الأمر يقول قف، فتقوم الإشارة مقام العبارة. فإذا قدر أن أحدا تجاوزها مع علامة المنع وحصل منه حادث فإنه يعتبر فرطا بل معتديا، فيلزمه ما يقتضيه ذلك الحادث من كفارة أو دية أو أرش جناية.